شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: يكثر في وسائل الإعلام ظهور المرأة إما في تمثيليات غرامية أو كتابات في الصحف والمجلات، حتى أصبحنا بعض النساء يتأثرن بما يكتب ويسمع في هذه. يقول: يكثر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ظهور المرأة إما في تمثيليات غرامية أو كتابات في الصحف والمجلات، حتى أصبحنا بعض النساء يتأثرن بما يكتب ويسمع في هذه الوسائل، فما توجيهكم؟ لا شك أن هذا خطر عظيم، والواجب على الدولة وفقها الله العناية بهذا الأمر، وأن يعين رجال من أهل العلم والثقة يشرفون على وسائل الإعلام حتى لا يظهر فيها ما يضر المسلمين، وحتى لا يظهر فيها ما يغضب الله. هذه وسائل الإعلام خطيرة، سلاح ذو حدين، فالواجب على الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر، وأن تشكل لذلك رجالا أمينة قوية تقف على ذلك، ولا ينشر ولا يذاع إلا ما توافق عليه، سواء كان في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر شرها، الواجب الحذر من شر هذه الوسائل، وأن لا يسمع ولا يرى إلا ما ينفعه ويرضي الله وما أباحه الله، وأن يحذر هو أهله من كل ما يذاع أو ينشر من الشر والأذى. فإذا قصرت الحكومة لا يجوز لك أن تقصر أنت، يجب أن تحذر على الحكومة أن تقوم بالواجب، وعليك أيضا أن تحذر، وعليك على أهلك أيضا، كل واحد يقول حذره ويجاهد حسب الطاقة، والواجب على الدولة أكبر. نسأل الله لها التوفيق والهداية والإعانة على كل خير. هذا واجب عظيم يجب فيه التعاون على البر والتقوى، وهكذا الإذاعات الأخرى التي تسمعها، وهكذا ما يتعلق بالدش، هذا خطره عظيم، فالواجب الحذر. نعم.